نعم أبو عدنان. عندما أوردت الحديث اللي تذكر فيه عدد الفرق اللي بتكون من المسلمين اللي هي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة الناجية، وذكرت أنت ما هي هذه الفرقة طبعا حسب ما الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تبادر لذهني وأنت بتشرح أن أقول عدد لي الفرق الغير ناجية، بعدين قلت أنا إذا مش بحاجة إلها لأنه أخذنا وصف الفرقة الناجية وهدولاك يعني بيعرف يعني لازم يعرفوا من مخالفتهم الى الفرقه اي نعم الناجيه، مش بحاجه اصبحنا الى نعدد، ابدا بدي اقول لك عدد لي، بعدين قلت لا ليش نعدد واحنا خلص عرفنا الفرقه الناجيه احسنت والباقي ما مش بحاجه نعدد، لا 72 فرقه ولا نتحذر، هل وصلوا 60 وصلوا 50 ولا الباقي. هذا يذكرني بحكمه انجيليه، وتعرفوا أن الإنجيل كتاب من الكتب المقدسة كما يقولون اليوم، والتي أنزلها الله عز وجل على عيسى عليه السلام، كما يزعمون. لا مش كما يزعمون، استغفر ربك هذا حق، ولكن الذي ينبغي أن يقال لكنهم حرفوه وغيروه وبدلوه، أما النزول فهذه حقيقة. والذي أردت أن أصل إليه أنه مع هذا التغيير فقد بقيت فيه أشياء وأشياء نافعة، من ذلك أن عيسى عليه السلام وعظ يوما الحواريين كما هي عادته، والإنجيل في الحقيقة على ما وصل إلينا أكثره مواعظ ونصائح، فمن هذه النصائح أنه حذرهم بعد أن أخبرهم بمجيء أنبياء ويأتي، هؤلاء الأنبياء هم أنبياء كذبة، لكن يأتي خاتم الأنبياء وهو محمد ابن عبد الله وهو خاتم الأنبياء، فإياكم ومدعي النبوة كذبا. فقالوا له كيف نعرفهم؟ هون الشاهد في جواب عيسى، من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم، انه يجي يسمي له ياهم يوصف له ياهم باعيانهم، هذه شغله لا يمكن حصرها، لكن من ثمارهم تعرفونهم اي من كذبهم ودجلهم على الناس ومحاوله التسلط على اموالهم، بل وفي كثير من الاحيان على اعراض نسائهم، فمن ثمارهم تعرفونهم، فاجتنبوهم ولا تؤمنوا إلا بالنبي الصادق وهو أحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى الأنبياء جميعا. بس هذا ما أظن شطبوها لأنه مكتوب عنه، غير مكتوب عنه، هو ما أدري الحقيقة، لكن هذا يروى عن الإنجيل، أما هل هو موجود؟ أنا كنت قرأت طبعا من قديما التوراة والإنجيل، لكن قرأته مرة واحدة للإطلاع، ففي ذهني بعض الأشياء وأكثرها ذهبت مع الرياح. أما هذا يذكر في كتبنا على أنه من مواعظ عيسى عليه السلام.